بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله، حيث يبادر المتقون الصالحون إلى الوقوف بين يدي خالقهم وبارئهم طمعا في رحمته وامتثالا لأمره وتقديسا لذاته. فسبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد، يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم كلام الله عز وجل، فطوبى لأهل القرآن الذين يحبون الله ويحبون كلام الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخشعون عند تلاوته ويتدبرون معانيه. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا

حشوتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشوتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل

فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي.